يقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 5 أقوال. أحدها إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود، فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضلالة، واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في الفرقة. خير من الذي تحبون في الفرقة. هذا الحديث أخرجه، أو الأثر أخرجه ابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم قال هنا: والأثر حسن بمجموع الطرق. هذا القول الأول الذي أراد الشاطبي أن يذكره في تفسير معنى الجماعة قال فيها 5 أقوال، والألفاظ التي وردت في الجماعة كثيرة، منها ما ذكر هنا قال: عليكم بالجماعة، عليكم السمع والطاعة، ومنها أيضا ما سبق ذكره في الدروس السابقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. ثم ذكر الحديث، وفيه أيضا ما ينبئ عن ذلك ما سبق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا سيأتي الشاطبي رحمه الله ويذكر هذه المعاني، منها المعنى الأول وهو أن الجماعة السواد الأعظم، ومنها المعنى الثاني وأنه جماعة أئمة العلماء المجتهدين، ومنها أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص، أخذه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. ثم ذكر المعنى الرابع قال: الجماعة هي جماعة أهل الإسلام. ثم ذكر المعنى الخامس قال: الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. هذه الألفاظ 5 أوردها الإمام الشاطبي، ثم جاء بعد ذلك وردها إلى معنى واحد. هذا الموضوع يطول شرحه ونحتاج به إلى درس آخر أيضا، لكن مما ننبه إليه هنا أن الشاطبي وهو إمام عالم جديد استطاع أن يجمع بين هذه الآراء المذكورة، وهذه الآراء لا خلاف بينها. نذكر لكم رأيه مختصرا ثم سنأتي عليه بالتفصيل. رأيه هنا في معنى الجماعة لا خلاف فيه، فتدخل فيه المعاني 5: والمسلمون إذا اجتمعوا أمة واحدة على أمير يحكم بالكتاب والسنة، فهذا هذه جماعة يجب عليك أن تلزمها. وإذا قلنا الصحابة هم الجماعة، فهذا المعنى صحيح، أي أنه لا بد أن يكون فهمك للإسلام ومرجعك في السنة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فألزم تلك الجماعة، وهذا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما أنا عليه وأصحابي، لما سئل عن الفرقة الناجية. يعني من تلزم؟ على أي شيء تثبت؟ من تتبع؟ قال: اتبع ما أنا عليه وأصحابي. فهذا من معنى الجماعة، وهذا المعنى كما تلاحظون لا يناقض المعنى السابق، لأنه إذا اجتمع الناس على كتاب وسنة فقد اجتمعوا على ما اجتمع عليه الصحابة، فهذا المعنى واحد. كذلك جماعة العلماء المجتهدين أي علماء السنة، إذا اجتمعوا على إقامة أمر الإسلام. فهؤلاء جماعة العلماء هم أيضا لن يجتمعوا إلا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمعوا وظهر أمرهم فإن هذا أيضا من معنى الجماعة. فهذه المعاني أيضا السواد الأعظم أي عموم الأمة، السواد الأعظم، قيل السواد الأعظم أي الكثرة، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمع الناس على أمر بين واضح هذا سوادهم وكثرتهم، فإنهم إذا اجتمعوا كما هو واضح في سائر ما اجتمع عليه المسلمون في العصور السابقة فإن اجتماعهم أيضا لا يكون على ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. فيكون المعنى حينئذ أن اجتماع هؤلاء هو الجماعة. أعيد الآن أحدهما. أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق، فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وابن مسعود، تروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبر حتى يستريح أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والفرقة، فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك، والخطيب البقيع المتفقه، وإسناده صحيح موقوف، رجاله رجال الشيخين، حسنه ابن حجر رحمه الله. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسين رضي الله عنه قيل له وعن الحسن رضي الله عنه قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أي والذي لا إله إلا هو، ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. نعم. إذن سوادهم هنا أي مجموع الأمة، مجموع الأمة. قال هنا يعني هنا لما تسمع سوادهم تظن أنهم هم العوام مثلا، لكن الشاطبي قال هنا رحمه الله: ويدخل فيهم مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها. فهؤلاء الذين اجتمعوا على العمل بها هم سواد الأمة، هم سواد الأمة، ويتكونون من مجموعها كما تلاحظون، يتكونون من مجموع الأمة. يعني سواد الأمة يدخل فيه خاصة الأمة ويدخل فيه عامتها، فهؤلاء يدخلون كلهم في العمل بهذه الشريعة، فمفارقتهم ومخالفتهم مما ورد فيه الدم من الأحاديث السابقة. قال: ويدخل أيضا في المخالفين لهم، يدخل في المخالفين لهم جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. وعلى هذا لو أن سواد هذه الأمة سوادهم كثرتهم الذي تكون من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله، ففي كل عصر بحسبه، في كل عصر بحسبه، هذا الذي اجتمع في كل عصر وضرب مثال هنا بمسألة الاختلاف على عثمان رضي الله عنه، فلو أن الناس فهموا هذا المعنى واجتمعوا عليه، اجتمعوا على ما كان عليه أهل الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه، وفيهم العلماء وفيهم العوام وفيهم الخاصة وفيهم العامة، وكما ذكر هنا قال العاملون بهذه الشريعة، خلاص هذا يكفي. فلماذا خرجت عليهم الفرق في تلك الفترة وأحدثوا تلك الفتن؟ ولذلك الفتن ليست خاصة بزمان دون زمان، هناك فتن متعلقة بآخر الزمان كما ورد في بعض الأحاديث، وهناك فتن وقعت قبل كالفتنة في عهد عثمان، فإنها تسمى فتنة عند أهل السنة، وهلك فيها من هلك ونجا فيها من نجا. الذين نجوا هم الذين بقوا على الأمر المعروف الذي عليه سواد المسلمين، فهذا هو معنى من معاني الجماعة. نعم. والثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة عليه جماعة علماء الأمة، فمن خرج مما فمن خرج عما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن جماعة الله العلماء جعلهم حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لن تجتمع أمتي، لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر. لأنهم يمثلون المنهج، يعني نحن ليس عندنا اتباع الأشخاص بطبيعة كونهم أشخاص أو بشر، لا، ولكن لأنهم يمثلون المنهج. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يطاع لذاته، وإنما الذي يطاع لذاته هو الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع لأن الله أمر بطاعته. وهنا أيضا هذا المعنى موجود في الجماعة، فالذين مثلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوا المنهج علما وعملا هو أبو بكر وعمر ومن جاء بعدهم. فإذا قال إنسان جماعة العلماء وذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أصحابه قال أبو بكر وعمر، يعني لأنهم هم عنوان المنهج، هم الذين التزموا بالمنهج. فتأتي مثلا في حديث: لن تجتمع أمتي على ضلالة، فيمكن أن تقول اجتماع سوادها. فعلا الآن المسلمين، الآن لو جيت مثلا في العالم تجمعهم على تحليل الربا ما يمكن يجتمعون عليه، يستحيل. لو جئت مثلا تجمعهم على ترك الصلاة لا يمكن، يستحيل. لو جئت تجمعهم على أي رذيلة من الرذائل يستحيل أن يجتمعوا عليه. فيصدق، وهذا من نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا من علامة نبوته: لن تجتمع أمتي على ضلال. ولك أن تفسر الحديث بالمعنى الثاني: جماعة الأئمة هم العلماء المجتهدون، لن يجتمع علماء الأمة على ضلالة. يعني مثلا الآن في بعض العلماء يحلون الربا، يكتب لك في الجريدة حلال حلال حلال، لكن رأيه هو وفساده على نفسه وعلى من وافقه، الواحد والاثنين والثلاثة، وبئس ما صنعوا. لكن ما يمكن تأتي بعلماء القطب نفسه الذي خرجت فيه الفتوى فيجتمعون على حل الربا، يستحيل. هذه من دلائل نبوءته عليه الصلاة والسلام، فضلا أن تأتي بالأقطار الأخرى فيوقعون على هذه الفتوى. هذه فتوى منكرة، فتوى منكرة ما يمكن أحد يقرها، وهو تحليل الربا. فهنا الجماعة جماعة العلماء، نعم جماعة العلماء في العالم، ما يمكن أن يقروا هذا الباطل، لا يمكن أن يقر جماعة العلماء الشرك ولا الخرافة ولا السحر ولا الكهانة ولا الظلم ولا الربا ولا انتهاك الحقوق ولا ترك الصلوات ولا أي منكر من المنكرات الموجودة في العالم، لا يمكن. الواحد أو الاثنين أو الضال أو أصحاب الانحرافات أو الذين يبيعون آخرتهم، يبيعون الدنيا، يبيعون الآخرة بالدنيا، أو غير ذلك من الظلمة، أئمة الضلال الذين يقولون على الله بغير علم، نعم يحدث هذا، لكن لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلاله، بل إن العوام الذي يكثر فيهم الجهل لا يمكن أن يجتمعوا على هذه الآراء الباطلة التي يدعو لها بعض من ينتسب إلى العلم كحل الربا وغيره، ما يمكن. لو جئت للعوام وجمعتهم هل تقولون بمثل ما قال هذا؟ يقولون لا، وبئس ما قال، لأنهم يعلمون من دينهم أن الله حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهنا اجتماع الأمة، هنا المعنى الثاني اجتماع علماء الأمة، وهذه حصانة للأمة. ولذلك في كل فترة من الفترات الأمة تضعف وتصل إلى أفكار منحرفة كثيرة، من يردها؟ العلماء، بل وطلبة العلم من دون العلماء، بل ومن العامة العوام الصلحاء، أو من أصحاب التخصصات في الدراسات الأخرى لأنهم أصحاب نية صادقة وعلم، ويكفيهم المحكمات التي بين أيديهم فيردون الناس إلى الحق، ولا يمكن أن يجتمع هؤلاء على ضلالة، يستحيل. فهذا معنى من المعاني العظيمة في معنى الجماعة، العلماء المجتهدون. ولذلك الأمر اللي ما يجتمع عليها العلماء، علماء السنة المعروفون بالسنة، إياك وإياه دعه، فإنما هو زلة عالم أو قولة ضال أو قول على الله بغير علم، فاحذره. ولهذا ينبغي للناس أن يلزموا أصول أهل السنة. أصول أهل السنة هي التي بينها جماعة العلماء، جماعة علماء السنة. هنا اكمل بارك الله. فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذي ينبغي أن نقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر، فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قالوا: قال أبو حمزة السكري، وعن السكري، وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه صواف الأمراء، فجمعوا له أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهويه، لما يجمع علماء الأمة هذا قوة للأمة. شوف الأفكار الآن المحرفة الموجودة في العالم الإسلامي، حتى لو أفتى بها بعض البارزين، خذ فتواه الآن وقدم، أجمع علماء الأمة إذا استطعت في مكان واحد، أجمع علماء الأمة إذا استطعت في مكان واحد، فإن لم تستطع افرض أن هؤلاء يرسلوا عن طريق هيئاتهم أو مجامعهم أو كتب لهم في بيوتهم، فسئلوا عن هذه الفتوى التي أفتى بها فلان أو فلان مخالفة لكتاب الله، قالوا باطلة وترد عليه. هذه صيانة، حفظ للأمة، حفظ للأمة. ولهذا فكرة جماعة العلماء كان المفروض الأمة أن تهتم بها، لا يعني لا يضر أن يكون لكل أمة أو لكل إقليم هيئة أو مجمع علمي، لكن لو نظموا هؤلاء وتكاتبوا وتعاونوا ما يستطيع أحد أن يأتي ويفتي فتوى ضالة، لا في القنوات ولا في بعض مواطن الفتية، ويأتي للناس بأمر غريب لو سمعه الأطفال لأنكروه، ولو سمعه العجائز لأنكروه، ولو سمعه طلبة العلم، ولو سمعه العوام لأنكروه، ولو سمعه طلبة العلم لأنكروه، ولو سمعه العلماء لأفتوا بضلالة هذا الذي يفتي به. وهذا يؤكد على قوة هذا المبدأ وإحيائه. وإذا وصلت الأمة إلى فترة بأن تجمع جماعة العلماء وتفيد من كل التجمعات للعلماء المعروفة بالسنة فيتناصرون، فإن هذا من أعظم الحفظ لهذه الشريعة العظيمة. نكتفي بهذا المقدار، لأن الأخ المؤذن يقول بقي على الإقامة دقائق، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.